إباحته أمام شيخه حتى يحظى عنده بمزيد العناية. ما الحكم إذا أظهر الطالب نباهته أمام شيخه حتى يحظى بمزيد العناية؟ الأمور بمقاصدها، لكن هو في هذه الحالة لن يسلم ولو كان الهدف أن يحظى بمحبته ومزيد عنايته، فلو ترك الأمر حتى يظهر من غير قصد منه كان أقرب وأدعى إلى الإخلاص. هذا يقول: إذا قلنا العبادة لا تكون خشية لله، إيش في الحقيقة ليس خشية عذابه وعقابه، فما الفرق بين هذا وقول الصوفية نعبد الله لحبنا له ليس رغبة من الجنة وخشية من عذابه؟ الله جل وعلا هو الذي توعدنا بالعذاب، هو الذي وعدنا الثواب وحثنا على العمل لما رتب عليه من الأجر وحذرنا من المخالفات والمعاصي لما رتب عليها من العقوبات. فالمخشي حقيقة هو الله جل وعلا، والخشية تكون لله جل وعلا، ومع ذلك نعبده خوفا وطمعا، نعبده خوفا وطمعا، نطمع في ثوابه، نرجو ثوابه ونخشى عقابه، ومع ذلك نحبه لأنه هو الذي أوجدنا من العدم وهو الذي أسرى علينا النعم، فنعبده بالخوف والرجاء مع المحبة والتعظيم. وبهذا يختلف منهج أهل السنة في هذا الباب عن مذهب الصوفية الذين يحبونه بالحب وحده، يعبدونه بالحب وحده، لا يرجون ثوابه ولا يخشون عقابه. وهذا إن أمكن تصوره خلل، لأن لا بد أن يكون تكون العبادة مقرونة بالحب والخوف والرجاء مع التعظيم لله جل وعلا، لأنه إذا زاد الخوف خشي من العابد أن يغلو، إذا زاد الرجاء خشي منه أن يجفو، فإذا اجتمع الخوف والرجاء مع الأصل الأصيل الذي هو المحبة والتعظيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فلا بد من الخوف والخشية والتعظيم لله جل وعلا والمحبة مع الرجاء لثوابه. يقول: ما حكم سب الميت الكافر ولعنه من غير مصلحة شرعية؟ أولا المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، فالكلام الذي لا يترتب عليه مصلحة راجحة لا شك أن الأصل تركه، وإذا كان يتأذى بسبه قريبه المسلم منع من هذه الحيثية، لعموم لا تسب الأموات وتؤذي الأحياء. يقول: هل تجب الزكاة على الملح؟ وبماذا يلحق؟ هل يلحق بالخارج من الأرض أم بعروض التجارة؟ يعني لو قيل بزكاة المعادن هو معدن، هو معدن، لكن زكاته زكاة عروض التجارة. ذكرتم في الدرس السابق أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما جمع الناس على إمام واحد التراويح، فقول نعمة البدعة إنما فعل ذلك عن انتفاء السبب وانتهاء العلة التي من أجلها توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالناس بعد أن صلى فيهم 3 ليال وهو قول خفيف تفرض عليك، فهل يقال ان هذه القاعده عامه في كل ما قال في النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في هذا الموقف، فيجوز الاتيان به بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام اذا ثبت لدينا بالنص ان تركه عليه الصلاه والسلام لهذا العمل، تركه لهذا العمل خشيه ان يفرض، او الشفقه على الامه، فمثل هذا نعمل بالنصوص التي تحثنا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض، واختار وحث على العمرة في رمضان ولم يعتمر خشية المشقة على الناس، ومع ذلك نعتمر في رمضان، ودخل البيت وندم على ذلك خشية أن يشق على أمته. على هذا إذا انتفت المشقة التي تخشى أو الفرضية التي تتوقع، فإن العمل يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. يقول: هل معنى أن من لازم محبة الله ورسوله تقديم أمرهما على نفسه والناس أجمعين لا يترتب ولا ألا يذنب ولا يعصي البتة؟ لا، ليس الأمر كذلك، لكن إذا وقعت منه الهفوة والزلة والمعصية بادر إلى التوبة منها، وإلا فالعصمة للأنبياء. يقول: ما حكم أن يطلب الطالب من بعض الجهات أو الشيوخ التبرع له بكتب يستعين بها في طلب العلم؟ هل يعد هذا من السؤال؟ نعم، مو من السؤال، لكن مصلحة الإفادة من هذه الكتب راجعة على ما جاء من منع السؤال، فهو بحاجة إلى هذه الكتب إلا إذا كان يجد قيمتها فيذم من هذه الحيثية. إذا كان لا يجد قيمة هذه الكتب وطلبها من الجهات، لا سيما الجهات المرتبطة ببيت المال، فلا شيء في ذلك أبدا. وإن طلبها من أحد يعينه فكطلبه لسائر أمور الدنيا، مع أنه إذا احتاج إلى الكتب اتجه في حقه أن يسأل. يقول: ما حكم سماع الأناشيد يقول الإسلامية، وهل هي حلال أم حرام؟ الأناشيد شعر، والشعر كلام مباحه مباح ومحظوره محظور، فإذا أدي هذا الشعر على أن لا يطغى على سماع الإنسان أو على حفظ الإنسان، لما جاء في الحديث الصحيح: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. مقصود أن الشعر إذا كانت ألفاظه مباح وأدي بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق، ولم تصحبه آلة، فأهل العلم على جوازه، والنبي عليه الصلاة والسلام سمع الإنشاد وأنشد بين يديه، وقيل الشعر بين يديه عليه الصلاة والسلام. أما إذا أدي بلحون العاجم أو على طريقة أهل الفسق في أغانيهم أو صحبته آلة فلا يجوز حينئذ. ومع ذلك إذا أدخل عليه مؤثرات بحيث يحصل منها الإطراب الذي يحصل من الآلات ولو لم تصحبه آلة، صار له حكم الآلات. يقول: ما حكم لبس البنطال للناس، وهل يكره لطالب العلم؟ على كل حال، الأصل فيه أنه ليس من لباس المسلمين، لكن لما كثر وشاع في بلدان المسلمين هو في بلدانهم صار من العادات، وفي البلاد التي لا يعرف فيها يكون تشبه. يقول سمعت من بعض علماء القراءات أن الإنكار على الخطيب إنما هو بسبب وقوفه على ومن يعصهما دون أن يذكر الجواب وليس بسبب الجنب الضميرين، فكيف نرد عليه؟ عامة أهل العلم الذين شرحوا هذا الحديث ما فهموا هذا الفهم، ولا يوجد دليل على أنه وقف على ومن يعصهما. يقول إذا كان الأب يريد الولد أن يذهب معه للمسجد ولا بد أن ينتظره ليذهب معه وهو غير محتاج له، وذهابه معه سيفوته تكبيرة الإحرام، فهل ينتظره أم لا؟ هنا تتعارض المطلوبات، وإذا تعارض يقدم أو لا. لا شك أن الولد إذا تركه أبوه بحيث يترك الصلاة فتحصيل صلاة الولد أولى من تحصيل تكبيرة الإحرام، وإذا كان إذا تركه أبوه تأخر وفاته ركعة أو ركعتان وأتى بما أدرك وقضى ما فاته، فإدراك تكبيرة الإحرام أفضل من إدراك الولد الصلاة الثانية. فإذا كان الولد يخشى أن لا يصلي أو يترك الصلاة مع الجماعة فخير له أن ينتظره ولو فاتته تكبيرة الإحرام، وتكتب له إن شاء الله تعالى. نقول ما هو الأفضل، إدراك تكبيرة الإحرام في المسجد أم إدراك الصلاة في الحرم؟ الصلاة في الحرم مضاعفتها معروفة، إذا كان المقصود المسجد النبوي فهي بألف صلاة، إذا كانت في المسجد الحرام في مئة ألف صلاة، وتكبيرة الإحرام شأنها جاءت فيه النصوص لكن لا يبلغ مثل هذه المضاعفة. هل يجوز تبديل الأرض الموقوفة في مكان بأرض في مكان آخر للمصلحة؟ في ذلك إذا تعطلت منافعها فتنقل إلى مكان آخر، وتعطل المنافع حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، بأن عزف الناس عنها بالكلية صارت لا تستغل البتة، هذا تعطل حقيقي. لكن إذا كانت هذه الأرض في هذا المكان تؤجر بألف وفي مكان آخر بنفس القيمة لو بيعت بمئة ألف، هذا تعطل حكمي. وهل يكون التبديل على حسب قيمة الأرض إذا كانت القيمة تختلف بحسب المكان أم يكون بحسب ساعتها؟ على كل حال على ناظر الوقف أن ينظر في الأصلح للوقف عاجلا وآجلا في الحال والاستقبال. يقول من ترك صلاة حتى يخرج وقتها طاعة لأمر والده، أمره أن يفعل شيئا يستغرق وقت الصلاة، هل يكفر بذلك لأن ترك الصلاة متعمدا مقدما أمر والده على أمر الله؟ ولا يكفر، لكن ارتكب جرما عظيما ومع ذلك يؤمر بقضائها. يقول هذا يطلب شرح حديث ابن مسعود أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، هذا سيأتي إن شاء الله في الكتاب. يقول تقبيل رأس العالم عليه البدعة ليس في البدعة أو من الغلو ليس من الغلو، حيث يقول إن بعض الصحابة يقول إن الصحابة كانوا أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يثبت أنهم قبلوا رأسه وأنهم عن القيام له، ثبت في ثلاثة أحاديث أنهم قبلوا يده عليه الصلاة والسلام، ولا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. فاللبس الضيق أو الشفاف للرجل أو المرأة يبطل صلاتهما إذا كانت العورة تبدو، فالصلاة باطلة لأن الستر شرط. يقول ما الفرق بين أن يقول الإنسان أنا أفعل كذا لأجل أن يدخلني الله الجنة وأن يقول أنا أفعل كذا لأجل محبة في الله عز وجل؟ لا بد أن يقول هذا وهذا، حبا لله جل وعلا وتعظيما له، رجاء لثوابه وخشية من عقابه. هذا هو القول الوسط في هذه المسألة، وهناك من يغلب عليه جانب الخوف حتى وجد من يتعبد 70 سنة ويقول أنه لم يسأل الجنة في يوم من الأيام، لم يسأل الجنة في يوم من الأيام، يظن أن نفسه ليست كفءا للجنة بل يكفيه أن ينجو من عقاب الله. ومن الناس من إذا جلس في المسجد يذكر الله انتظر التسليم والتشميت، يعني من الملائكة. الناس بين طرفين نقيض، لا هذا ولا هذا، دين الله وسط بين الغالي والجاهل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال: وعنه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أنت. قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن ابن مسعود صحابي الحديث السابق، وجرت عادة المؤلفين في المختصرات أنهم يكنون عن المكرر بالضمير ولا يقول عن ابن مسعود ولا عن عبد الله المسعود مرة ثانية ولا عن أنس ولا عن أبي هريرة، بل يعطفون عليه إذا اتحد الصحابي. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ فائدة من السؤال أن يجتنب ويتقى ويحذر منه. أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ والمراد بالذنب جنس الذنب، أي الذنوب أعظم عند الله تعالى؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تشرك به. تجعل لله ندا يعني شريكا، نظيرا، مشابها، مساويا له، وهو الذي خلقك وأوجدك وله عليك النعم الظاهرة والباطنة، أسبغ عليك النعم، ومع ذلك تكون عبادتك لغيره بمفرده أو معه. فالشرك أمر عظيم، أنه أعظم الذنوب على الإطلاق، وما عصي الرب جل وعلا بمثل الشرك. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل، والسؤال مكرر في الجواب حكما، فكأنه قال أعظم الذنب عند الله تعالى أن تجعل له ندا وهو خلق. حكم مقرون بعلته. المقتضية للتنفير من العمل الله جل وعلا هو الذي خلق. يعني لو رأيت رجلا عاقا لوالده أو لأمه كيف تعق أباك وتذكر السبب في منعك العقوق بالنسبة له فتقول هو سبب وجودك هو الذي